الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. فصل. نعم. قال مكلف. مكلف هو البالغ العاقل، سواء كان ذكرا أو أنثى، أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض، فهؤلاء تجب عليهم الصلوات. والعاقل ضده الجنون، الجنون والمجنون، فهي لا تجب عليه الصلاة. وكذلك الذي يفقد عقله وقتا من الزمن فهو غير مخاطب بالصلاة. فعندنا في هذا أن المجنون لا تجب عليه الصلاة، والصغير لا تجب عليه الصلاة. ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فعلى هذا يقول فقهاء الحنابلة، ويعني من فقد عقله مثل ماذا؟ الذي فقد عقله بنوم أو غماء أو سكر طوعا أو كرها، أو زال عقله بشرب دواء مباح أو غير مباح. فعلى المذهب يقولون أنه يجب عليه القضاء، يعني إنسان أغمي عليه. وعند ذلك صح، فإن الصلاة تجب عليه، ويجب أن يأتي بالصلاة الذي لم يأتي بها في وقت إغمائه. وكذلك إذا كان سكرانا، وكذا إذا كان أصيب يعني أو أعطي بنج أو إلى غير ذلك من الأمور، أو شرب دواء فزال عقله. فكل هذا يقول أهل المذهب أنه عليه، لا يجب عليه من زال عقله بهذه الأمور أن يعيد الصلوات ويأتي بها، سواء طال الزمن أو قصر. وأما عند مسألة النائم فهذه واضحة، النائم يستيقظ مهما كان، يعني النوم له ساعات محددة. وأما الذي وكذلك الشكر، ولكن يأتي هنا المغمى عليه. المغمى عليه نعم، أحيانا تقصر المدة وأحيانا تطول. فمسألة إذا طالت المدة فكما قلت لكم على المذهب يقولون أنه ينبغي أن يأتي بالصلوات التي تركها في وقت إغماءه. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: إذا كان الإغماء 3 أيام أو أقل فإنه يأتي بالصلوات، واستدل بأثر لعمار رضي الله تعالى عنه لهذه المسألة. ثم يقول هو كذلك رحمه الله يعلل بتعليل آخر يقول إن المدة هنا تكون قصيرة ولا عليه ماذا المغمى عليه لو عاد صلوات 3 أيام ما في عليه مشقة. أما الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول أنه إذا أغمي عليه وخرج وقت الصلاة وهو مغمى عليه فإن الصلاة لا تجب عليه، لأن الصلاة في وقتها كان غير مكلف، يعني مناط التكليف ليس ماذا مكلفا فيه، فعلى هذا يقول رحمه الله إذا خرج الوقت فإنه هنا الصلاة لا يصليها. هذا بالنسبة لهذه المسألة. قال إلا حائضا ونفسا، يعني يستدل، يعني لما قال المؤلف تجب الخمس على كل مسلم مكلف قال إلا الحائض والنفسا. الحائض لا شك أن والنفسا مسلمتين مكلفتين، لكن هنا يقول إلا حائضا ونفسا، يعني إنه لا يجب على المرأة الصلاة في وقت حيضها ولا وقت نفاسها. وهذا يعني دل عليه إجماع الأمة، إجماع المسلمين، إن الصلاة لا تجب عليهما. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والحديث رواه البخاري. فهذا متقرر أن المرأة الحائض أو المرأة النفساء أنها لا تصلي ولا تعيد ما تركته في وقت الحيض أو النفاس من الصلوات. قال المؤلف وإن تركها جحودا فقد ارتد، يعني الذي يقول إن الصلاة غير واجبة يعني فيقولون هذا لا شك أنه مرتد، ولا حقيقة خلاف بين العلماء قاطبة في هذا الأمر. إذا قال إن الصلاة غير واجبة على المسلمين حتى ولو أدى الصلاة فهو في هذه الحال مرتد ويقتل إلى غير ذلك كما سيأتي. يعني لأن هذا كذلك معلوم من الدين بضرورة قضية وجوب الصلاة، وهناك أحكام لو جحدها أو أنكرها المسلم أقل من الصلاة كفر، وما بالك بأعظم ركن بعد الشهادتين بجحوده وإنكار وجوبه. فيعني هنا يقول المؤلف فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، لكن يقول الفقهاء قالوا إنه إذا كان لا يجهله كمن مشى في دار الإسلام، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. والعلة في هذا لما يقول إنه غير واجب أو غير ركن يقول لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. لكن إن ادعى الجهل ويقبل منه مثل كحديث الإسلام، يعني من دخل في الإسلام وهو من قريب ثم أنكر الصلاة أو وجوب الصلاة أو غير ذلك، فإنه يعرض الوجوب ولم يحكم بكفره لأنه معذور. فإن أصر على ذلك فإنه لا شك يكفر ويكون خارجا عن دائرة الإسلام. هذا بالنسبة للجاحد. الأمر ما هو في هذا الأمر، من ترك الصلاة تهاونا وكسلا وهو يقر الآن بوجوب الصلاة وركنية الصلاة، فما الحكم؟ على المذهب يقولون أنه يكفر لا شك، ولما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، يعني على من ترك الصلاة. يعني قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا ترك الصلاة. رواه المروزي وابن أبي شيبة وصححه الألباني. وكذلك قال نحو هذا الكلام جابر رضي الله تعالى عنه، وقاله كذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو كأنه إجماع من الصحابة على أنه من ترك الصلاة تهاونا فإنه يكفر بذلك. لكن اتفق الفقهاء على من تركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، يعني يقر يقول والله الصلاة ركن، الصلاة واجبة، لكنه في هذا يتركها تهاونا وكسلا. فعلى هذا يقولون إنه على المذهب والذي يفتى به إنه يقتل كافرا، يعني على الكفر. ومعنى أننا نقول إنه يقتل كافرا أنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، خلاص خرج من دائرة أهل الإسلام. وأما من قال أنه يقتل حدا فإنهم يعدونه مسلما، فيقولون أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، وإلا الاتفاق على قتله. نعم. إذن عندنا الآن الأذان والإقامة. فالأذان لغة الإعلام، وشرعا التعبد بالله بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. والإقامة مصدر أقام، وشرعا التعبد لله بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وأيهما أفضل، الأذان يعني هل أيهما أفضل الأذان أو الإمامة، يعني لها الفقهاء أيهما أفضل المؤذن أو الإمام؟ فعلى المذهب يرون أن المؤذن أنه أفضل من الإمام، ويقولون أن الأذان أفضل من الإمامة على الصحيح من المذهب، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا أصح الروايتين واختيار أكثر الأصحاب أنهم يرون أن الأذان أفضل من الإمامة. وسبب هذا سببه أن الأذان ورد فيه فضل أحاديث تدل على ماذا أفضليته، والإمامة سبحان الله العظيم لم يرد فيها من السنة فضل عليها. ويستدلون بعموم الآية التي هي في آخر الفرقان واجعلنا للمتقين إماما، يقولون يعني هذه تدل على أفضلية الإمامة من قال بأن الإمامة أفضل من الأذان. والمسألة خلاف، ولكن صحيح إذا الإنسان تأمل وتدبر الأحاديث فإن الأحاديث وردت في أفضلية الأذان، ومنها كما لا يخفى عليكم المؤذنون أطول أعناقا ماذا يوم القيامة. وعلى هذا يعني بعض الناس ربما إنه يزهد في الأذان ويحرص على الإمامة أكثر، وكلاهما فيه فضل كبير، لكن على ماذا الأذان إنه يعد أفضل من الإمامة. ثم قال بعد ذلك المؤلف: الأذان والإقامة فرض كفاية. فرض كفاية لحديث يعني يدل على هذا حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. رواه البخاري ومسلم. وهذا أمر يفيد الوجوب، وقوله أحدكم يدل على إنه على الكفاية، على إنه على إنه على الكفاية. بعد ذلك قال على الرجال، يعني الآن الشروط شروط الأذان والإقامة. قال المؤلف على الرجال. قبلها من الشروط قبل الرجال ما شاء يعني يفهم من فحوى كلام المؤلف، الشرط الأول أن يكونوا جماعة اثنين فأكثر لحديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه السابق: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فهذا يدل على أنه لا بد من جماعة اثنين فأكثر. الشرط الثاني أن يكونوا من الرجال دون الخلافة والنساء، ويكرهان لهما أي الخلافة والنساء، ولو بلا رفع صوت، يعني لو لم يرفعن الصوت كذلك يكره لهن. ويستدلون بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نصلي بغير إقامة. رواه البيهقي. الشرط الثالث قال الأحرار، أن يكون الرجال من الأحرار، من الأحرار المقيمين في القرى والأمصار دون الأرقاء، لأن فرض الكفاية هي لا يلزم رقيقا في الجملة. واختار السعدي رحمه الله تعالى في هذا أنه لا فرق بين الأحرار والأرقاء لعموم الأدلة وللقاعدة الشرعية أن الأصل تساوي الأرقاء والأحرار في العبادات البدنية المحضة إلا بدليل. قال المؤلف بعد ذلك: ويسمان لمنفرد وسفرا. أي الأذان والإقامة لمنفرد ولا يجبان. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يعني الإنسان إذا كان منفردا فإنه يشرع له أن يؤذن وأن يقيم. واستدلون بهذا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: يعجب ربك من راع غنم في رأس شبية جبلي يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أحمد وداود والنسائي وصححه الألباني. قال: كذلك يسمى الأذان والإقامة في السفر ولا يجبان، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يؤذن في السفر ويقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. هذا هنا المذهب. ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام الموفق بن قدامة في المقنع وجماعة من الحنابلة وجزم به ناظم المفردات أنه يجب كذلك على المسافر، لا يجب على المسافرين أن يؤذنوا وأن يقيموا. ودليله في هذا يقولون أنه في بعض ألفاظ حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في بعض ألفاظه قال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وإذا سافرتما، هذا هو وجه الشاهد منه، فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما. و هذا القول يعني تقول بعض الفقهاء الحنابلة أنه يعني في يظهر من حديث مالك بن الحويرث ظاهره يقول إيجابه على المسافر. لماذا؟ لأنه أمرهم بذلك عند قصدهما السفر، عند قصدهما السفر. وورد بعض ألفاظ الحديث كما ذكرت لكم أنه يقول: إذا سافرتما فأذنا وأقيما. قال: ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. إذن يقول هنا المؤلف إن الأذان والإقامة لا يصحان إلا بإحدى عشر شرطا، لا يصحان إلا بإحدى عشر شرطا. الشرط الأول أن يكون الأذان والإقامة مرتبين، فإن نكسهما لم يصح، لأنه ذكر متعبد به فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة. الشرط الثاني أن يكون الأذان والإقامة متواليين عرفا ليحصل الإعلام، فإن حصل فصل طويل يعني أثناء الأذان فإنه يبطل الأذان، أو حصل فصل طويل بين الإقامة فإنه يبطل الإقامة. وأستثنى من ذلك لو الإنسان جاءه عطسة أو كحة فإنه في هذه الحالة لا تبطل هنا كما لا تبطل هنا التوالي، ويستمر في آذانه وإقامته. على هذا يقولون إنه إذا حصل فصل طويل عرفا بطل الأذان، واستدلون بالقاعدة الشرعية: كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لدليل. والشرط الثالث كما يقول المؤلف بنية، وهذا هو الشرط الثالث لحديث عمر الذي مر علينا وسيمر علينا وسيمر على أسماعكم ما دمتم أحياء، والحديث المشهور حديث إنما الأعمال بالنيات. ولهذا هذا الحديث أصل منه العلماء والفقهاء قاعدة من أكبر القواعد، أو من أكبر يعني قواعد الفقه الإسلامي، قاعدة الأمور بمقاصدها. ومن ثم دليل هذه القاعدة هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويعني قالوا كما يقول السيوطي وغيره في الأشباه النضال أن هذه القاعدة تدخل في قرابة 70 بابا من أبواب الفقه. قال المؤلف من ذكر الشرط بعده الرابع، يقول من ذكر لأن الذي يتولى الذي كان يتولى الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرجال، فلا يعتد بأذان خبثة أو أنثى لعدم مشروعيته في حقهم، فمن باب أولى ألا يؤذن في للرجال. والشرط الرابع أن يكون الأذان لواحد، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يعتد به، قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه. وأظن هذا الشرط الخامس. قال بعدها مسلم، الشرط السادس أن يكون من مسلم، يعني فلا يعتد بأذان كافر لعدم صحة النية منه. والشرط بعدها قال المؤلف عاقل، وهذا هو الشرط السابع أن يكون الأذان من عاقل فلا يصح من مجنون كسائر العبادات. ثم قال المؤلف رحمه الله من مميز، هذا هو الشرط الثامن أن يكون الأذان من مميز. والمميز يعني حصل فيه خلاف بين الفقهاء، لكنه غالبهم يرجع التمييز إلى سن السابعة، ويستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم لسبع واضربوهم عليها لعشر. فقالوا أن ابن السبع يؤمر بالصلاة، ودل على هذا أنه عنده تمييز وعنده فهم وإدراك، وإلا لو لم يكن عنده تمييز وإدراك لا لم يؤمر ماذا بالصلاة. فدان يعني يقبل وهو مقبول، ولا يشترط أن يكون المؤذن بالغا. ويستدلون بهذا يعني أن المميز يصح أن يؤذن للبالغين بقول عبد الله بن أبي بكر: كان عمومتي يأمروني أن أذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك. ولصحة صلاته يعني صلاته إذا صلى هذا المميز يعني يقولون صلاته صحيحة فهو كالبالغ. لكن كما يقول بعض العلماء والفقهاء والمشايخ أن الأذان الذي يسقط به الفرض لا يجوز أن يباشره صبي. ولماذا؟ يقولون ولا يعتمد عليه في العبادات. لماذا؟ يعني لو عندنا الآن في قرية ما فيها إلا مسجد واحد، ما فيها مساجد، فلا يعتد بأذان ماذا؟ الصبي، ولا يسقط فيه ماذا؟ الفرض. لماذا؟ لأنه يخشى أنه ما عنده معرفة في الوقت ودخول الوقت وخروج الوقت وما غير ذلك من الأمور، فهنا يمنع إذا كان أذان الصبي هذا يسقط به الفرض. هكذا يقرر بعض العلماء. بعدها قال المؤلف عدل، يعني أو قال ناطق، الشرط التاسع يقول المؤلف ناطق ليحصل الإعلام به. وبعدها قال المؤلف عدل، أن يكون الأذان من عدل، ويستدلون بهذا يقولون فلا يعتد بأذان فاسق لأنه لا يقبل خبره ولو ظاهرا، أي ولو كانت العدالة في الظاهر فقط. فصح الأذان من مستور الحال، قال في الشرح بغير خلاف علما، وهو أنه صح الأذان من مستور الحال. ورواية عن الإمام أحمد أنه لا تشترط العدالة فيعتد بأذان الفاسق، لأن الأذان مشروع لصلاته وهو من أهل العبادة. قال بعدها بعد دخول وقت، هذا الشرط الحادي عشر أن يكون الأذان بعد دخول وقت الصلاة، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، رواه البخاري ومسلم. وذلك إذا كان الأذان لغير صلاة الفجر، يعني كما يقول المؤلف. ثم قال المؤلف يعني أذان الفجر ويصح له بعد نصف الليل، يعني أذان الفجر يصح أن يؤذن المؤذن بعد منتصف الليل. لحديث ابن عمر، يستدلون لهذا بحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا، يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، الحديث رواه البخاري ومسلم. وعلق بنصف الليل لتعلق كثير من الأحكام الشرعية عليه، كخروج وقت العشاء المختار والدفع من مزدلفة ونحوها، كخروج وقت العشاء المختار والدفع من مزدلفة ونحوها، كل هذا متقرر عند العلماء أنها جعل نصف الليل مناطا لبعض الأحكام، فجعل الأذان من هنا أنه يجوز الأذان أن يؤذن بعد نصف الليل. ورواية لا يصح للفجر قبل وقته إلا أن يعاود بعده، أي بعد الأذان الذي أذن في منتصف الليل. واستدلين بقول عمر بن عمر رضي الله عنهما قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. رواه البخاري. وأما حديث بلال فليس بأذان للفجر بل يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولهذا يقول بعض المشايخ أنه لا يشرع الأذان الأول إلا في رمضان فقط، وغير رمضان لا يشرع أذان الأول. ويستدل بهذا الحديث في حديث بلال رضي الله تعالى عنه، ويقول يعني أنه ليس بأذان للفجر بل يرجع قائمكم ويقضي ما بال نائمكم، وهو في حديث ابن مسعود. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يستحب تقديم الأذان الذي قبل الفجر قبل الوقت كثيرا. بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وفي لفظ قال: كم بينهما؟ قال: مقدار 50 آية. يعني الآية ليست بالطويلة ولا الآيات ليست بالطويلة ولا بالقصيرة ولا وتقرأ كذلك، لا تقرأ على السرعة ولا على التمهل، يعني قراءة متوسطة. فيقول يعني ابن حجر يعني على أنها مقدار 4 دقائق في، على قول الشيخ محمد يقول أنني حسبتها وخرجت مدة 6 دقائق. وهذا بيأتي له كلام على خير إن شاء الله تعالى في الصيام. قال بعدها المؤلف: وش يقول الشيخ؟ قال المؤلف: وهو 15 كلمة بلا ترجيع، وهي 11 بلا تثنية، ويباح ترجيعه وتثنيتها. يقول المؤلف هنا أن الأذان المختار أذان بلال هو 15 كلمة. بعض الفقهاء يعبر عن الكلمة بالجملة، يقول هو 15 جملة بلا ترجيع. ثم بعد ذلك انتقل قال: وهو 11 بلا تثنية. عندنا الإقامة هنا المختارة هي كذلك إقامة بلال رضي الله تعالى عنه، وهي 11 جملة رضي الله تعالى عنه وعرضها بلا تثنية لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح ترجيعه وتثنيتها أي ويباح ترجيعه أي الأذان، والترجيع أن يأتي المؤذن بشهادتين يأتي بالشهادتين يرتين يخفض بها صوته ثم يرجع فيأتي بهما مرتين أخريين يرفع بهما صوته، لحديث أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. رواه هذا الحديث رواه مسلم. قال المؤلف ويباح تثنيتها، يعني ويباح تثنيتها أي الإقامة، لحديث أبي محذور رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، رواه أحمد. يعني لما يقول الله أكبر الله أكبر على حديث بلال يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا على حديث أبي محذورة يثني كذلك الإقامة. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول كذلك أشهد أن لا إله إلا الله، ثم إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة يكررها حي على الصلاة، وهكذا بقية الإقامة. إذن هو على حديث بلال 11، وعلى حديث أبي محذورة رضي الله عنه جميعا هو 17 جملة. هذا بالنسبة لمسألة الأذان والإقامة. وبعض العلماء منهم شيخ الإسلام تيمية يقال يحبذ أن يطبق هذا مرة وهذا مرة، لأنها كلها وردت من ماذا؟ من السنة، ويشرع أن يطبق هذا مرة وهذا مرة حتى يكون قد عمل بالسنة جميعا. اختار شيخ الإسلام كما قلت لكم أن كل سنة، والقاعدة على هذا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك وحرم خروج من مسجد بعده، يعني إذا الإنسان كان في المسجد وأذن للصلاة فإنه في هذه الحال يحرم عليه الخروج من المسجد. ويستدلون بهذا لما رواه أبو الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنهما، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه، فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه بلا اتبعه أبو هريرة، فأتبع أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. المؤلف هنا استثنى مستثنيات من هذا التحريم، قال يعني إن خرج يعني هذا التحريم بلا يعني التحريم خاص من الذي يخرج بلا عذر أو نية رجوع، لكن إن خرج لعذر فإنه في هذه الحالة فلا يحرم. وأن كذلك إذا خرجه خرج بنية رجوع فإنه كذلك لا يحرم، لكن إذا كان خروجه بنية رجوع فلم ينوي الرجوع بخروجه لم يجوز، فإن لم ينوي الرجوع بخروجه لم يجوز. لحديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. كذلك الإنسان يقولون إنه لا يحرم عليه إذا كان قد دخل المسجد وقد صلى الفرض، قد صلى ماذا؟ الفرض. يعني ربما يكون قد صلى الفرض في مكان غير هذا المسجد، فيقولون إنه إذا دخله وقد صلى الفرض فإنه لا يحرم عليه الخروج. كذلك يقولون لا يحرم عليه الخروج إذا كان الأذان للفجر قبل الوقت، فإذا كان في المسجد وأذن هنا للفجر قبل الوقت فإنه يقولون لا يحرم الخروج. وكذلك يقولون يعني بعض فقهاء الحنابلة يقولون إذا أراد أن يصلي في مسجد آخر فإنه لا يحرم بحقه الخروج. يعني رجل الآن خرج من هذا الجامع وبنيته أن يدرك الصلاة، فيقولون هنا إنه لا يحرم عليه لأنه ينتقل من مكان إلى مكان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم يا شيخ. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وسنة أذان في يمنى إذني مولود إذني مولود ذكر أن كان أنثى حين يولد. بحديث أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة في الصلاة. الحديث الحديث رواه أحمد وأبو داود. بل قال أبو رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وقال المؤلف والسنة إقامة في أذنه اليسرى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وضعفه. والشيخ عبد العزيز بن باز أحد الله فقول له لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في إذن الصبي إذا ولد، يستدل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد له ولد إبراهيم ولم يؤذن، وكذلك كان الأنصار رضي الله تعالى عنهم إذا ولد لهم مولودا أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذنه. هذا ما يقوله الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول وإن أذن فلا بأس بإذن الله. أما الإقامة في يعني أذنه اليسرى فلا تشرع. لماذا؟ لأن الحديث يعني لم يثبت الحديث الذي رواه ابن عباس، فإنه لا يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أقام ماذا في إذن الحسن في إذنه اليسرى أقام الصلاة. هذا بالنسبة لهذه المسائل وهو الأذان. بقي ندخل في شروط صحة الصلاة، وشروط صحة الصلاة كما لا تخفى عليكم فيها نوع طول ووقت الأذان قد قرب أو دخل، وعلى هذا نقف على ماذا فصل وشروط صحة الصلاة. فصل في شروط صحة الصلاة. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا وأثابكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة قبل هذا في مسائل أرى أنها مهمة، يعني تركها المؤلف، وهو تتعلق بسنية الأذان. لعلنا يعني قبل الدخول في شروط الصلاة نتطرق إليها، وهي مهمة حقيقة إن شاء الله تعالى، وإن كانت يعني كثيرة يعني هذه السنية، لكن سوف نأخذ ما يعني يحتاج إليه في مثل هذه الحال. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.